بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد نكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة الشرحي عمدة الفقه، ولا يزال الحديث موصولا عن نصيب الجد مع الإخوة. وكنا قد شرعنا في بعض المسائل الخاصة في من جملة هذه المسائل والتي كما قلنا تسمى بالزيديات، وهي التي حكم فيها زيد بن ثابت رضي الله عنه ببعض المسائل، ومرت معنا فيها ما تسمى بالمسألة الأكدرية، ثم بعدها المسألة التي تسمى بماذا؟ ماذا مشايخ؟ الثانية؟ لا استقبل الخرقاء، أو وهي التي قال خرقها أو خرقت بسبب كثرة أقوال الصحابة رضي الله عنهم. الآن يشرع المصنف في مسألة أخرى مبنية على ذلك. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: مسألة، ولو كان معهم أخ وأخت لأب لصحت من 54 وتسمى مختصرة زيد، وهي قال الشارح: وهي أن تكون أم وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب وجد، فللأم السدس من ستة، يبقى خمسة للجد ثلثها، فتضرب المسألة في ثلاثة فتكون 18، للأم ثلاثة وللجد خمسة ولأخت الأبوين تسعة، ويبقى سهم للأخ والأخت على ثلاثة، فتصح من 54 وتسمى مختصرة زيد، لأنه لو قاسم الجد لأنه لو قاسم الجد الأخ والأخت لانتقلت إلى 36، يأخذ الجد 10 والأم 6 والأخت لأبوين 18، ثم يبقى سهمان على 3 لا تصح، فتضربهما في 33 تصير 108، ثم ترجع بالاختصار إلى 54، فلذلك سميت مختصرة زيد. نعم، هذه مسألة سميت بمختصرة زيد، وذلك لأنها في الأصل تخرج برقم ثم إننا نختصره إلى رقم آخر. كيف ذلك؟ سنعكس ما ذكره المصنف، سنذكر أصل المسألة. الآن عندنا أم وجد وشقيقة وأخ وأخ وأخت لأم، أو ثلاثة أخوات بنات. المهم أن يكون عندنا ثلاث رؤوس، سواء بأخ وأختين أو بثلاث أخوات لأب. طيب نبدأ بصاحب الفرض. صاحب الفرض عندنا من؟ الأم. هل لها فرع وارث؟ ما لها فرع وارث، وما في عدد من الإخوة الأشقاء، إذن سيكون لها كم؟ الثلث. طيب معنى ذلك أنه سيبقى عندنا الثلثان، المفترض أن يأخذه هؤلاء جميعا. المسألة عندنا سنفرضها من ستة، طيب اتفقنا الأم لها كم يا أخو؟ السدس. لماذا؟ طيب إذا المسألة عندنا من ستة الله يحفظ. طيب إذا الباقي خمسة أسداس سيشترك في هؤلاء. طيب هؤلاء كم رؤوسهم؟ كم رأس؟ عدوا معي. الجد له كم رأس؟ اثنان. طيب والشقيقة؟ واحدة. طيب والأخ مع الأخت؟ ثلاثة. ثلاثة، الأخ له اثنان والأخت له واحدة، إذن ثلاثة، ثلاثة واحد أربعة واثنين ستة، إذن عدد الرؤوس عندنا كم؟ سنضرب الستة في الستة فتكون ستة المسألة ستة. من كم؟ من 36. إذن عرفتم أصل المسألة عندنا من ستة، لأن عندنا السدس وعندنا عدد الرؤوس في الباقي ستة وسيكون كسر، فسنضرب عدد الرؤوس في ماذا؟ في أصل المسألة، ستكون عندنا من 36. طيب طيب 36 على 6. طيب انتبهوا معي، الآن نحن اتفقنا أن الأخت الشقيقة إذا انفردت مع الجد كم يكون لها؟ النصف. إذا النصف 36 كم؟ 18. طيب ركز معي، الجد إذا كانت المعادة ستكون أقل ماذا نعطيه؟ ثلث فقط أم ثلث الباقي؟ في معي صاحب فرض ثلث الباقي. طيب ثلث الباقي يعني الثلث بعد الفرض، يعني سنأخذ من 36 ستة كم يبقى لنا؟ 30، كم ثلثها؟ 10. طيب نحسب هذه كلها كم تكون؟ 6 و 8 24، يعني سيكون مجموع هنا 34، يعني كم يبقى لنا؟ 2. 2 سيأخذه ماذا؟ الأخ والأخت لأم. كسر، ماذا نفعل؟ سنضرب عدد الرؤوس التي هي 3 في 36، فكم تكون القسمة؟ المحاسبون 108. طيب فسنضرب هذه جميعا في 3، فالستة في 6 36. طيب بعد ذلك ما هو 6؟ لا 3 في 6، 3 في 6 18. طيب 3 في 18 30 54. طيب وهذه 30 وهذه 6، فتصح المسألة من 108. تصح المسألة من كم؟ من 108. وضحت ولا نعيد؟ واضحة؟ الإخوة الأم ماذا وريث يعني؟ ما في إخوة الأم هنا، عفوا إخوة الأب، فيش هذا إخوة الأب يا أخي، مسألة في الإخوة الأب، الإخوة الأب ما لهم ورث أصلا، محجوبون، أو لا الإخوة الأب، جزاك الله خير. طيب إذن المسألة عندنا كما ترى لما قسمت وصلت في النهاية إلى أن الأصل 108، لما نظر إليها وجد أنه يمكن اختصارها وأنه يمكن قسمة يعني أصل المسألة ومصححها على 2، فلما قسموها وجد أنها تصل إلى ماذا؟ إلى 54، ويقسم كل عدد من هؤلاء يقسم على 2 قابل للقسمة لا إشكال. طيب هذه القسمة الأصلية عندنا نفس المسألة وسنصل فيها إلى الرقم المختصر، كيف ذلك؟ عندما قلنا ما هي المسألة من يذكرني؟ أم وجد شقيقة وأخ وأخت الأب وأخت الأب، صحيح كذا؟ طيب نبدأ. الأم كم لها؟ السدس. خذوا هذه القاعدة، يقول الفرضيون إنه إذا اجتمع السدس، والجد سيأخذ ثلث الباقي، إذا اجتمع السدس مع ثلث الباقي تكون المسألة من 18. واضح؟ يقولون إذا اجتمع عندنا في مسألة السدس مع ثلث الباقي نجعل أصل المسألة من كم؟ 18 مباشرة بدون أن تفعل أي شيء، فأصل المسألة عندنا من كم؟ من 18. لو تلاحظ في المسألة السابقة لما ضربنا 6 في 6 كانت كم؟ طيب 36 و 18 لاحظ أنها النصف، فنحن بدأنا من النصف مباشرة. طيب 18 على 6 فيها 3. طيب الشقيقة لها النصف، نصف 18 9. طيب نرجع للجد، الجد له ثلث الباقي، لما نشيل الثلاثة من 18 كم تبقى؟ 15. كم ثلثها؟ 5. طيب 3 و5 8 على المجموع كم؟ 17. بقي كم لنا؟ كم سهم؟ واحد. سهم واحد على الأخ والأخت الأب. من يقول لنا ماذا نفعل يا إخوة؟ أحسن، هؤلاء 3 رؤوس سنضربهم في أصل المسألة. طيب 3 18 بكم؟ 54. طيب و 3 3 9 18. طيب 15. هذه نفس المسألة ولكن بصورة أخرى وأدت إلى المسألة المختصرة، وهذه التي بدأ بها المصنف. تلاحظ أنه قال وهي أن تكون، انتبهوا معنا للقراءة على هذه الصورة، وهي أن تكون أم وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب وجد، فللأم السدس مر معنا، فللأم السدس من 6، يبقى 5 أسهم للجد ثلثها، فتضرب المسألة في 3. طيب فثلاثة في 6 18. طيب قال للأم 3، قال وللجد 5، وللأخت للأبوين 9، ويبقى سهم للأخ والأخت على ثلاثة، فتصح من 54، يعني سنضرب الثلاثة في 18 فتكون 54. قال وتسمى مختصرة زيد. قال لأنه لو قاسم الجد الأخ والأخت لانتقلت إلى 36 على الصورة الأولى التي قسمناها، يأخذ الجد 10 والأم 6 والأخت للأبوين 18، ثم يبقى سهمان على ثلاثة لا تصح، فتضربها في 36 تصير 108، ثم ترجع بالاختصار إلى 54، فلذلك سميت مختصرة زيد. واضح؟ إذن هذه صورة من صور المسائل، كما يقال صارت عندك هذه المسألة جاهزة، متى وجدت هذه القسمة، متى وجدت هذه الصورة فعندك حل المسألة. طيب، هذه الزيدية على طريقة المصنف هنا، هذه الزيدية الثانية. طيب سيعطينا واحدة أخرى. مرت معنا القاعدة. ما هي القاعدة؟ قلنا أن الإخوة الأشقاء إذا كانوا مع الجد، إذا اجتمع الصنفان فإن الإخوة الأب يدخلون معادة ثم لا يعطون شيئا، استثنى حالة واحدة. إيش قال؟ إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة. قال وولد الأب كولد الأبوين في هذا إذا انفرضوا، فإن اجتمعوا عاد والد ولد الأبوين الجد بولد الأب، ثم أخذوا ما حصل لهم، إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ تمام النصف، إذا فهي ثابت لها هذا. طيب الآن مسألة أخرى، وهذه آخر مسائل الجد الإخوة. طيب تفضل شيخ. قال الشارح رحمه الله: مسألة، فإن كان معهم أخ آخر أو أختان من أب صحت من 90 وتسمى 90 زيد، وهي أن تكون أم وأخت لأبوين وأخوات وأخت لأب وجد أصلها من 6، للأم سهم فيبقى 5 للجد ثلثها فتنتقل إلى 18، للأم 3 وللجد 5 وللأخت لأبوين 9، ويبقى سهم الأخوين والأخت من الأب على 5، تضربها في 18 تكون 90، ولهذا سميت 90 زيد. طيب هذه المسألة أم وجد شقيقة، تلاحظون أني قلت 5 أخوات لأب، لأن المهم عندي أن يكون عندي هنا 5 رؤوس، تريد أن تجعلها أخوان وأخت، تريد أن تجعلها 3 أخوات بنات وأخ، تريد أن تجعلها 5 بنات، المهم أنهم كم؟ المجموع 5 رؤوس، هذا المراد. لأنك ستجد أن هذه الصورة يعني ليست في كل مرة تذكر على نفس أن هذا النسخ في كتب الفرائض، فستجد بعضهم يقول 5 أخوات لأب وبعضهم يعدد، لكن الخلاصة أنك تصل إلى ماذا؟ 5 رؤوس. طيب نقسمها، الأم كم لها؟ السدس. طيب ونحن اتفقنا السدس مع ثلث الباقي كم يكون؟ المسألة تكون من 18. طيب 18 على 6 فيها الثلاثة. طيب الشقيقة كم تأخذ؟ تسعة. طيب والجد خمسة. لماذا قلنا 5 دون واحد فقط؟ من لماذا قلنا الجد يأخذ 5؟ كيف من يحفظ؟ بيّن لنا كيف الطريقة، كيف ثلث الباقي، كيف طلعت الرقم 5 هذا؟ جميل، كيف طلعت برقم 5؟ قبل أن أكتب 5 لا أريد أن أفهم، يعني أطرح. أيوة. أحسنت، نحن اتفقنا أن الأم لها السدس، قلنا ماذا نفعل ثلث الباقي، يعني بعد أن نعطي لأصحاب الفروض فروضهم ننظر إلى هذا الباقي ونأخذ الثلث. إذا أخذنا هذا السدس من الأم الذي هو 3 كم يبقى لنا؟ 15. كم ثلثها؟ عرفتم الآن من أين جئتم بالخمسة؟ طيب 3 و 5 8 مع 9 كم؟ 17. يعني كم يبقى لنا؟ 1. 1 على 5 لأخوات لأب، ماذا نفعل؟ نضرب في الرؤوس التي هي الخمسة، فنضرب المسألة في 18. 18 في 5 بكم؟ 90 كاملة، ثم نرجع نضرب كل المسألة في 3 في 5. 5 و 3 و 15. 5 في 9 5 في 5 5 ثم 5. سميت هذه المسألة بتسعينية زيد. هذه مسألة تسمى تسعينيا زيد. إذا تلاحظ هنا أن المسألة تعود في نهاية الأمر إلى أن يستوي لك قسمة كل رأس من الرؤوس له رقم صحيح في الأسهم. كل رأس من الرؤوس يجب أن أخرج له في النهاية برقم صحيح من الأسهم أيا كان عدد الأسهم هذا، لكن الشاهد حتى تقسم لك المسألة قسمة صحيحة. لذلك تجد عندك يخرج العول، لذلك نعمل على مسألة ما يسمى بالتصحيح. فالشاهد أننا نخرج يكون عندنا عدد أسهم مكافئ ومساوي لعدد الرؤوس، لا يحصل عندنا كسر في المسألة أبدا، هذا المطلوب. طيب أكمل. قال فصل. لا في شيء ولا خلاف في إسقاط الأخرى. أيوة. قال مسألة ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة. إذن عندنا الكلام الجد والإخوة كله في من؟ في صنفين من الإخوة. نحن عندنا إخوة ثلاثة أصناف، عندنا الإخوة لأبوين والإخوة لأب والإخوة لأم. الكلام هنا فقط في الصنفين الأولين، في الإخوة الأشقاء لأبوين والإخوة لأم. الإخوة لأم محجوبون بالجد، متى وجد الجد حجب الإخوة لأم، لا يعطون هنا. فقال ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة، يعني لو كان عندي الآن أبناء للإخوة لأب، أبناء للإخوة الأشقاء، هؤلاء الجد يحجبهم. إذن مسألة التوريث في مسألة الجد مع الإخوة محصورة على من؟ محصورة على الأشقاء وعلى الإخوة لأب فقط. لذلك انتهت مسألة الجد مع الإخوة، ثم إن شاء الله تعالى المرة القادمة ندخل في ميراث الأم. طيب يا إخوة، الآن عرفنا كيف نحسب مسألة، هذه كانت مشكلة الأمس، عرفنا كيف مسألة حساب الرؤوس، مسألة الذكور والإناث، نعطي للذكر اثنين ونعطي للأنثى واحد. عرفتم كيف نخرج ثلث الباقي، مسألة ضرب المسألة في الرؤوس إذا صار فيها كسر حتى نزيل الكسر، وسمر علينا بعض المسائل الأخرى تزداد وضوحا إن شاء الله تعالى.